لا لا لا لا تنظر في الكتاب. هو موجود عندك. لا خليه على التليفون يا اخي اسمك هذا علم هو نفس المعنى تكلم في اسماء الابعاد هو نفس المعنى بس اختلف تفسير يا شيخ نفس المعنى ما لم يسبق له استعمال او ما سبق له لا لكن نختلف المرتجل هو الذي لم يسبق استعماله في اسماء الافعال صح هذا وهي هذا شتان هذه الاسماء وهي ما سبق استعماله في العربيه في غير ايش اسماء الافعال واما المنقول والثاني المنقول وهو ما نقل من غيره اليه الى اسم الفعل نوعان كمان ينقسم الى منقول من ظرف مثل مكانكم انتم وشركاء مكانكم انتم وشركاء هذا الظرف أو جار ومجرور مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم هذا اسم الفعل بمعنى الزام أنفسكم مفعول به انتبهوا هنا هذا إذا جاء واحد مدرئ ما درس اللغة العربية كيف يفسر الآية وكيف يعربه وجار ومجرور آخر اطلع على كتب التفسير اروح حضروا الخيط ومنه عليكم انفسكم الجاموس على انفسكم وكذلك المنقول على الظرف ليش قدر المضاف شأن يا شيخ ليش يطول عن تقدير المضاف ليش ما الزاموا انفسكم نعم شأن انفسكم هذا افضل اولا انت انما تسأل عن نفسك يعني هو مفهوم يا شيخ يا اخي اسمك انت مفهوم شوف هيا خذوا انت ساعدتني اعطيتك الجواب اختصر على وكذلك دونك زيدا دونك زيدا اعرضه ثاني دونك زيدا ها ايش تضحك يعني نريد منك الاعراب حول الجلد لونك زيد ايش عربه حول الجلد اصبر انا هنا يا رب لونك زيد ايش عربه اسم الفعل بمعنى ايش بمعنى ايش قول هذا وين الفاعل؟ ايش؟ أنت زيدا عميل يعمل عمل خبز دونكم ها؟ معنى خبزوا؟ خبزوا هذا؟ هذا العربية طيب أنت نعم بمعنى أخوي مكانك مكانك ايش عامل مكانك ايش فعل امر بمعنى ايش معنى يلزم اوت يا اضبط وقال من الكفار اضبط وشركاء اكون الذين تعبدونهم من دون الله هذا يوم القيامه يقال له الذين يعبدون غير الله يقال لهم مكانكم انتم وشركاءكم وتموت الله انظروا الى هذا امامك وكذلك امامك ايوه فهد امامك اسم فعل امر بمعنى ايه هذا اسم الفعل الذي نقل على غيره منقول عن غيره وهذا امامك بمعنى تقدم وراءك هذا ايش علمه؟ معروف هذا صغير وراك يا ولد. ايش؟ وراك ايش؟ تأخر. جاي جيب أمامك. أمامك تقدم. وراءك بمعنى ايش؟ يعني تأخر. هذا كله الفرصة هذا في العربية هذا كله. وهذا؟ إليك. إليك. أنت تطلب في الكتاب ما أسألك. كلهم ما لا لا ما معهم هذا ما معهم. يا ولد إليك. ايش علمك؟ إليك. ما تعرف. إليك بمعنى تنحى. إليك عني. تنحى عني. إليك عني. واضح؟ منقول من المصدر. إليك وإليك بمعنى تنح. تنحى معناه تنحى ابتعد ومنقول من مخرجه هذا الثاني المنقول من المخرج وهو نوعان مخرج استعمل فعله ومخرج اهمل فعله فالاول ايش نحن رويدا زيدا هذا يستعمل لأن أصله فعله أرويد آخر فإنهم قالوا أرواده أرواد بمعنى أمهله إمهال رويدها مهيلهم في سورة والسماء والطارق وهذا ثم صغروه صغره العرب نعم الأرباب تصغير التحسين صارت الرويدة وين هذا أصله إرباد ثم صغر مصر أرباد ثم صغره العرب تصغير تصغير وتركوا الحروف الأصلية نعم وصالوا رويدا ايش؟ ايش؟ ايش؟ رويدا هذا من رويدا ويقول لك مصدر رويدا من اي انواع من اي انواع التربية خلي نعم مثل صهب صهب بنفسه يرضى صهين لا يجوز ان تقول فيها صهين ومهك من مهي هذا سبق في قبل طب رويدا هذا رويدا زيد يجوز كما رويدا زيد على التذكرة واضح إشارة في الآية إشارة في الآية إيه؟ إعرابها في الآية هذا ما هو اسم الفعل هو المطلق نعم أما هذا مفعول مطلق في ذلك أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا إمهال رويدا صغير هذا صفة لإمهال لا مفعول مطلق تبع لو سألت غيري بعض كثير من الناس لا يعطونا تبعون غير لأن رويدة تارة بلها ورويدة تارة يعني مستعملان اسم فعل إذا نصب ما بعدهم ومستعملان كمان مخرج من المطلق فعل محلوف رويدة بلا ناصبين وملائكة مطر الرجل هذا وقاموا فقاما نعم واستعملوه كعرفة واضح وين المحل اللي يتلقى لا رويدا زيدا، والدليل على أنها اسم فعلي قولهم أمره مبنيا، والدليل على بنائه قوله غير ملوني، لا غير ملوني، ولكن قوله اسم الفعلي يقرا ولو كان ملوني. أكبر. والثاني قولهم بل هذين الذي لم يذكر فعله لا فعل له وهم لا فعلوا، بمعنى بلها هذا زيدا بمعنى اترك زيدا لا فعل له، فإنه في الأصل مصدره فعل مهمل مرادف البدع اترك، يقال بلها زيدا بالإضافة للمفعول كما يقال تك زيدا، ثم قيل بلها زيدا بنصب المفعول وبناء بلها على أنه يكون فعل. تظهر الجمع فيما ضاحيا خاماتها بل هل أكف بل هل أكف كأنها لم تخلق. تعليم البيت هات يا إخوان، من يعلم من البيت ويستعد وليستعد كمان للمناقشة. تظهر الجماجمة ضاحيا هاماتها بل هل أكف بل هل أكف كأنها لم تصنع لم تخلق. ليس معرب ليس معرب ليش ناو معرب معرب المعقيد هيا تظهر الجماجمة خص أعني دوام قبل الأذان بس مبكر الأذان ها؟ تزل جماجم ضاحيا هاماتها بل هل أكف أنها لم تصنع لم تصنع. من هو اللي يعلم؟ أنا يا شيخ. لا مصدق نذر فعل مضارع مرفوع على مصرح يتضم الظاهر على آخر. وين الفاعل؟ مستجر تكرير فيها. ليش تقول هي؟ أنا ما أعرف البيت عشان. لا ليش تقول هي؟ إذا ليش تقول هي؟ أوس. ما هي أوس؟ يعني إيش مخلتها؟ إيش البيت؟ هذا يعني تعلمون ولد تلقينون الولد؟ إيش الكلام؟ لا. لا تنقص. ها؟ قضى البيت. لا. لا شو اللي خلفه؟ أوس. ما هو؟ هي هذا راجع إلى من؟ أبدا يا عوص يا أخي خلينا أبدا الضمن هو كمل ما تقدر الجمع هو لا لا الضمن لا يرجع إلى متاخر بس ما أقول خلي أقول لك تعال نعم ولكن جوابك في معنى الحرب هذا حرب ولدس الحرب هذا هي نعم لنقاد جماجم تزر الحرب تزر الجماجم جما ضاحيا ضاحيا ها ماتوا أظهر ضاحيا إيش على ضاحيا حال من صاحب الحال لا من عامل الحال لا عامل الحال الفعل تزر تزر طيب ها ماتوا هاي شعربوا فاعل لضاحي فاعل لضاحي لا مين مين هي انواع الحال هذه الله الولد يعرف على حسبك. نعم تزل زمازيما طاح ينهى ما طوها بلها الأكوف. إذا قلنا بلها الأكوف إيش أعرف بلها الأكوف؟ يسعون المطر لأنه وضيف إلى ما بعده لما بدلهم من مد فعله واضح ويعمل الخفض مفضلين بل هل أكف بمعنى أترك من فعل يكون مفعول به الشاهد فيه بل هل أكف واضح حيث وضيف مثلا لمعموله هذا الحال هذا الحال وإن لم يكن النحوي دون ذلك لكن القواعد تقتضيها هذا حال سبب هذا المجازي هذا لأنه ما هو هذا ولم يذكر الشيء لكن هذا السبب يرفع اسم الظاهر أو ابن مالك ما ذكر هذا ولكن نحن نعرف هذا ايش؟ نائب يقول مثله مرة تضرب الرقاب سورة محمد هذا ما هو اسم الفعل نائب نحن ما هو اسم الفعل نائب وأما هناك ضرب الرقاب في الآية هذه ما لها إعراب إلا اسم الفعل إلا مفعول مطلق مفعول مطلق بدل من الارتفاع نعم أمشي نعم هذا وصل يعمل اسم الفعل عمل مصفى ايش؟ فصل فصل يعمل اسم الفعل عمل مسمى عمل الفعل الذي بمعنى تقول هيهات نجل كما تقول بعودة نجل واضح قال فهيهات هيهات العقيق ومن به وهي هاتا خل بالعقيق الماثل هذا وتقول ستان زيد وعمرو وما تقول افترق زيد وعمرو وتراكي زيدا فما تقول ترك زيدا وقد يكون بالفعل مشتركا بين أفعال سميت به فيستعمل على أوجوه باعتبار قالوا حيا هل السريدة يأتي السريد حيا هل على الخير بمعنى قبول على الخير والسلام وقالوا إذا ذكر الصالحون فحيها لعمر أي أسرعوا بذكر لعمر اسم الله القائل العرب وما ولا يجوز ايش تقديم اسم معمول اسم الفعل عليه خلافا للكيسان واما كتاب الله عليكم وقوله يا ايها النائح دلوي بينك هم اولان ايه مما تأولوهما به أما المعمول وهما كتاب الله في الآية ودليلي يعني في بيت الشهر ليس معمولا لاسم الفعل المتأخر بل العامل فيهما وفي كل ما جاء بما فعل لهما فعل معروف من معنى من فعل متاخر تقريره الزموا كتاب الله عليكم ذلك دونك ولا يجوز تقديم العامل المحذور. تقدير العامل المحذوف اسم فعلي، من مثل الفعل فما لا يعمل متأخرا لا يعمل محذوفا. قد أول الآية وحدها بأن قوله تعالى كتاب الله مفعول مطلق بفعل محذوف أو كتب كتاب الله عليك. ومما أولوا به البوت أن قبله دليل مبتدا يقولك من فعل من فعل أمر داعيه متكون فيه وجوه، والجملة في محل رفع خبر. ولكن الطلب هذا عبد الحميد رحمه الله الله هذا أي بمعنى تقول جلبي دونك كما تقول جلبي خوشي، ووقوع خبر المبتدا جملة طلبية جائز سائغ عند زمهرة النحاة لا تعترض على الإجابة. انتهى منه نقدر فعلا اسم الفعل ما نقول تلزم كتاب الله عليكم، تلزم كتاب الله عليكم، او نقول كتب كتاب الله عليكم. اذا قلنا الزم يكون مفعول فعل معنى اسم الفعل هذا ليس في اللغة. ايوه اذا قلنا مصدر اذا كان كتب قصد الله من طيب ماشي ما ذكر الأول طيب غصر وما نبنى من هذه الأسماء فهما نكرة. لقد تزم ذلك في باهن ضريهن أمن تزم تذكيره نحوي أحد وحبيب وديان، وما لم ينبه منها فهو معرفة. وقد استزم ذلك في مجالك وبابهما. أمن تزم التعريف في الوضمرات والإشارات والموصولة وما استعمل من وجهين فهو فعلى معنيين، وقد جاء على ذلك طهي ومهي ويه والفاظ اخرى. وما جاء التعريف والتنكير في نحو كتاب ورازيل وفرج. هذا باب اسماء الاصوات، وهي نوعان. أحدهما ما فطل به ما لا يعقله مما يسميه في الفعل كقولهم في دعاء الإبل لتشرب جئ نمو ذيل، وفي دعاء الضأن حا حا والمعز عا العرض هذا الرعاة تقول هي الروحات ما قال لك الروح معروفة هذا الشيء والفعل منهما حاحيت وعاعيت والمصدر حي حاح وعي عاء يا عنزو هذا شجر وماء عاعيت لو لم تعمل الحاق. وفي زجر البغل عدس. وفي زجر البغل عدس. عدس. يا لعباد العلي. يا عدس ما في عباد العلي. صح. صار. وقولنا إيش؟ مما يصبح اسم الفعل. اعتراض اعتراض من نحو قوله يا دار ميتة. فالسلب. وقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل. ألا الجليل. الشاهد يا شيخ أنه ما هو اسم الفعل. أيها هو ليس اسم الفعل لكن الشاهد يعني أنه هذا هو يقول نداء الله خطاب لما لا يعقل. فإنه نداء وخطاب لما لا يعقل وهو الدار وهو مع ذلك غير اسم صوت لكونه ليس مما يشبه اسم الفعل. الثاني ايش؟ ايش هو؟ ايش تقول؟ محي الدين تحت يا شيخ في الأسفل. ايش قال؟ يقول فإنه نداء وخطاب لما لا يعقل وهو الدار وهو مع ذلك غير اسم صوت لكونه ليس مما يشبه اسم الفعل. ما حكي هذا صدق؟ أيوة لأنه هو لماذا يحكي هذا عاقل؟ لا حكاية صوت الغراب وطاق وطاق بصوت الضرب صوت الضرب وطاق بصوت رفع الحجار وقب بصوت رفع الصيف على الضريبة على الضريبة طريبة يعني الذبيحة يا شيخ مضروبة أي شيء مضروبة يعني مضروبة والنوعاني إيش طريبة معنى المضروبة النوعاني مبنياني مشبهيما بالحروف والفعلي إيش وصل مشبهيهما الحروف اللهم لا سيئنها لا حاملة ولا محلولة بقي سطر كما كما أن إيش أسمى الأفعال بنية لشبهها بالحروف المهملة في أنها عاملة ضرورة وقد مضى ذلك في أول الكتاب الطرف هذا هذا باب التوكيد الأسبوع إن شاء الله هذا الباب كثير ما يعرفه صعب هذا الشيء ما وصلت